إذن الأمور كلها بيد الله عز وجل، فالنعم منه، فيستشعر العبد نعمة الله عليه وأن الله هو الذي أسدى هذه النعم. وهذا بخلاف الكفر والعياذ بالله، كفر النعمة عندما يظن العبد أن هذه النعمة بحوله وقوته، كما قال ذلك الكافر: أوتيته على علم عندي، كما أخبر الله عز وجل عن قارون في قوله: أوتيته على علم عندي. قل إن هذا المال أوتيته على خبرة وعلى علم وعلى معرفة بالتجارة وبأسبابها، فهذا كفر النعمة. ولهذا النعمة أصلها من الله، ولهذا جاء في آخر الحديث: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فشكر النعم هو أن يعتقد العبد أنها من الله وهو الذي أسداها، وأن العبد متفضل عليه. لا شك أن العبد يبذل السبب، ولكن لا يتحقق الأمر بالسبب، فكثيرا ما تبذل الأسباب ولا يحصل المسبب إلا بتوفيق الله. كم من إنسان كان على خبرة بالتجارة وعلى معرفة وبذل الأسباب وما وفق، كم من إنسان على معرفة بباب من أبواب التجارة أو بباب من أبواب تحصيل الرزق فلم يوفق، لأن التوفيق بيد الله عز وجل. كذلك الشكر يكون باللسان، كما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. تحدث بالنعم، هذه النعم من الله، وأن المسدي للنعم هو الله، ويقول: أنا متفضل علي، منعم علي، الله عز وجل هو الذي أنعم ما بنا من خير فمن الله، هو الذي وهب، هو الذي أعطى. لا يقول: أتيته على علم عندي، كما يقول المخذول. وحري بهذا أن لا يوفق من قال: أتيته على علم عندي. هذه الكلمة أوبقت هذا الرجل، وخسف الله عز وجل به وبداره في الأرض بكلمة الكفر. وكما أن كلمة الكفر تزيل النعم، فشكرها قيد لها. ولهذا يقول العلماء: الشكر قيد النعم، الشكر قيد النعم. الدواب لها قيود تقيد تمنعها من الانطلاق والانفلات، الشكر النعم قيدها الشكر، استشعار أنها من الله وأن يثني على الله عز وجل بها، ولكن أيضا الحذر من الفخر. هنا مسلكان ينبغي التنبه لهما: التحدث بالنعم والفخر. صورته في الظاهر قد تكون واحدة، قل: أنا عندي وأنا كذا وأنا كذا، لكن يختلف الأمر بالنية. فمن تحدث من باب التحدث بالنعمة وإسناد الفضل لخالقه، فهذا يتحدث بنعمة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فتحدث بالنعمة ونفى الفخر. فكذلك من يتحدث بالنعمة يتحدث بالنعمة وهو يسندها إلى خالقها، وأما إذا افتخر بها والعياذ بالله فهذا كفر بالنعمة، وكذلك معصية في أنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى نفسه. وكذلك الشكر يكون بالجوارح، وشكر النعم هو بأن تستخدم في طاعة الله. البصر نعمة يجب أن يسخر في طاعة الله، السمع نعمة ينبغي أن يسخر في طاعة الله، القدم، اليد، الجوارح، المال، الذرية، الجاه، الوقت، الصحة، نعم يجب أن تسخر في طاعة الله، لأن الله خلقها لتستخدم في طاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله عز وجل للعب واللهو، خلقنا لعبادته. ومن حكمة الله أنه خلق لكل جارحة عبادة. لاحظوا الآن الصلاة، يشترك في الصلاة اللسان والعينان في موطن السجود، يكون بصر الإنسان في موطن سجوده، تشترك المفاصل في الركوع والسجود، تشترك أصابع القدمين واليدين، يشترك اللسان في النطق وفي الكلام وفي الذكر، يكون الإنسان في هيئات متنوعة، في هيئة الركوع، هيئة السجود، هيئة الجلوس، يشترك عمل القلب في الخشوع والعقل، أن يعقل الإنسان ما يقول، كل هذا في الصلاة. ولهذا سبق أن ذكرت يعني تنوع العبادات في هذه العبادة العظيمة، ولهذا نقول أن هذه الصلاة هي أم العبادات، سائر العبادات مجتمعة فيها. فهذه الجوارح خلق الله عز وجل هذه الجوارح لتستخدم في طاعته، فهذا من شكرها. قال المصنف: باب استحباب سجود الشكر. استحباب سجود الشكر، والسجود هو من الأفعال، من عمل الجوارح، عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. لماذا قيد النعم بالظاهرة؟ قال: عند حصول نعمة ظاهرة، لأن لو استحببنا سجود الشكر عند النعم لا أمضينا الليل والنهار ونحن ساجدين، لأن النعم متجددة. الإنسان في الليل والنهار وهو يتقلب في نعم الله، لكن نبه على النعمة الظاهرة التي تظهر، وإلا النعم الباطنة لا يعلمها إلا الله. ولذا قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والمعنى في قوله نعمة الله أي نعم الله، فهنا استخدم المفرد في معنى الجمع، والمقصود نعم الله، وإلا لو كانت نعمة أمكن إحصاؤها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن الإنسان أن يحصي النعم. تأمل الآن ما جعل الله في هذا البدن من الأجهزة: القلب والعروق النابضة والمعدة وعملها والكبد والكلية وسائر الأعضاء. ولهذا الإنسان إذا فقد جهازا واحدا أو حصل خلل يسير يستشعر هذه النعمة. ولهذا يقول العلماء: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. كثير من الناس ما يستشعر النعمة حتى يفقدها، لا يعرف قيمة هذه النعم حتى يفقد بعضها. فهذه نعم عظيمة أنعم الله عز وجل بها، وقد لا يستشعرها كثير الناس، لكن النعم الظاهرة البينة المتجددة يشرع السجود عندها. وإلا الإنسان يتقلب في نعم الله عز وجل، يتقلب في نعم الله الليل والنهار، أو اندفاع بلية ظاهرة، أو اندفاع بلية، والبلية هي من البلاء والمصيبة وما يصيب الإنسان، مثل سلمه الله من حادث، سلمه الله من مرض، سلمه الله من آفة في التجارة، سلمه الله من يعني فتنة، يشرع السجود في هذا الموطن. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خرج أصحابه معه من مكة يريدون المدينة. فلما كنا قريبا من عزوراء، وهو مكان بين مكة والمدينة في الطريق، عزوراء مكان في الطريق، نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، نزل في هذا المكان ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، والساعة تطلق في كلام العرب على برهة من الوقت، وليس بالضرورة أن تكون ساعة على ساعاتنا الآن، فالساعة هي شيء من الوقت. ثم خر ساجدا، ثم خر ساجدا، يعني بعد هذا الدعاء خر ساجدا، فمكث طويلا يعني في حال سجوده، وهذا مما يدل على مشروعية الإطالة في سجود الشكر، لأنه اعتراف من العبد لله عز وجل بالنعمة. وسجود الشكر يشرع فيه ما يشرع في السجود في الصلاة، وهو التسبيح، ويقول سبحان ربي الأعلى، وله أن يدعو، وله أن يثني على الله عز وجل بنعمه وما أسدى من النعم. والعلماء مختلفون في بعض أحكامه، هل تشترط له الطهارة والتسليم والتكبير أم لا يشترط له شيء من ذلك؟ وسبب الخلاف بين أهل العلم، هل السجود سجود الشكر ملحق بالصلاة في أحكامه فتشرع له الطهارة كما يشرع للصلاة ويشرع له التسليم كما أن الإنسان إذا فرغ من صلاته سلم، أو أنه ملحق بالذكر والدعاء؟ فإن الذكر والدعاء لا يشرع تشرع لهم الطهارة ولا التسليم، فالسجود يتجاذبه أصلا الصلاة والذكر والدعاء. فمن العلماء من قال هو كالصلاة، يتوضأ له ويسلم ويكبر عند السجود وعند الرفع، ومنهم من قال هو من جنس الذكر والدعاء ولكنه في هيئة الصلاة من جهة السجود. والصحيح أنه لا تشترط له الطهارة، ولكن إن توظف هذا أحسن وأتم وأكمل. كذلك لا يشترط له السلام، ولهذا يسجد الإنسان على أي حال لو كان غير متوضئ. وكذلك لا تشترط له القبلة، وإنما يسجد إلى أي جهة لأنه من باب الدعاء، وإن كان الأفضل والأكمل أن يكون تجاه القبلة. فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة، يعني بعد أن سجد رفع يديه ساعة أي في الدعاء، ثم خر ساجدا فعله ثلاثا، يعني يدعو ثم يسجد، وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا فأعطاني ثلث أمتي. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ولكن بعض ما جاء فيه دلت عليه النصوص، فإنه ذكر الثلث ثم الثلث الثاني ثم الثلث الآخر. وقد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، وهذا ليس فيه ثلث الأمة وإنما هو مضاف إلى الجنة، قال فكبرنا، قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، قال أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة أو نصف أهل الجنة فكبرنا. فيرجى أن تكون هذه الأمة شطر أهل الجنة. وبعض أهل العلم صح حديث آخر أن هذه الأمة تكون ثلثي أهل الجنة، ولكن الحديث هنا معلق بثلث أمتي. قال فخررت ساجدا لربي شكرا، فخررت ساجدا لربي شكرا، ومن هنا أخذ العلماء أن هذا السجود هو سجود شكر لله عز وجل. وهذه النعمة كما تلاحظون نعمة دينية متعلقة بالأمة، ولهذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله. في هذا الحديث أيضا إن ثبت شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهو أنصح الخلق وأنصح نبي لأمة وأشفق نبي على أمة عليه الصلاة والسلام، ولهذا استحق من المحبة والموالاة والتعظيم اللائق بمقامه عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن ينزل منزلته عليه الصلاة والسلام. فإنه عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق نصحا وإرشادا وهداية في هذا الدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فمحبته يجب أن تكون متقدمة على محبة النفس، لأنه هو الذي أنقذ الله به هذا النفس وأخرجنا من ظلمات الجهل والشرك والكهر إلى نور الإيمان والهداية. كان حريصا اشتغاله بأمته الليل والنهار يدعو لها، وما من نبي إلا وله دعوة مستجابة تعجلها الأنبياء في الحياة الدنيا، وادخرها النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لأمته يوم القيامة. قال ثم رفعت رأسي، هنا يحكي ما حصل له أنه سأل الله فأعطاه ثلث أمته، يعني النجاة من النار. ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا. هذا فيه أيضا تجدد النعم، لأنه لما أعطاه الثلث الأول سجد، ولما أعطاه الثلث الثاني سجد، ولما أعطاه الثلث الثالث سجد. وهذا دليل على أن هذه النعم ولو كانت من جنس واحد إذا تجددت فإنه يشرع السجود لها. قال: ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. هذا هو الثلث الأخير الذي سجد شكرا لله عز وجل عليه، وهو أنه أعطاه الثلث الأخير من أمته. فقه هذا الحديث نقول: إذا كان المقصود بنجاة الأمة كلها أن تخلد في النار فهذا متحقق للأمة بحمد الله، وأن كل من كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومات على أصل الإسلام فهو إن شاء الله من أهل النجاة من النار بعدم الخلود فيها، أي أنهم لا يخلدون في النار. فكل من كان مسلما يلقى الله بالإسلام والتوحيد فمآله إلى الجنة. لكن هم باعتبار الابتداء منهم من يدخل الجنة ابتداء وينجو من النار، ومنهم من يعذب ويدخل النار بسبب ذنبه ثم يخرج منها، وهؤلاء هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لهم ذنوب كبائر خطايا فيطهرون بسبب هذه الذنوب والخطايا بالعقوبة، يدخلهم الله عز وجل النار ثم يخرجهم منها. فلا يبقى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الاستجابة التي استجابت له، لا يخلد في النار منهم أحد، وإنما الخلود يكون لأهل الشرك والكفر. ولكن الذين يدخلون الجنة على ثلاث مراتب: أعلاهم مرتبة من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، فهؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم 70,000 الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. ثم القسم الثاني من يدخل الجنة بعد الحساب ودون العذاب، وهم الذين يحاسبون وتوزن أعمالهم ويحاسبون من الله ثم يدخلهم الجنة من غير عذاب، فهؤلاء لا تمسهم النار. والقسم الثالث هم من يدخلون الجنة بعد الحساب والعذاب، يحاسبون فيستحقون العذاب فيدخلون النار فيعاقبون على ذنوبهم ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة، ويعرفون في الجنة بالجهنميين نسبة إلى جهنم أنهم كانوا فيها. فإذا كان المقصود أن هذه الأمة لا يخلد أحد منها في النار فهذا متحقق بحمد الله لكل الأمة. وأما إذا كان المقصود دخول هذه الأمة الجنة ابتداء فإن النصوص دلت على أن منهم من يدخل النار بسبب ذنوبه وبسبب تقصيره في أمر الله عز وجل، ولكن هذه الأمة هم أكثر أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فأكثر أهل الجنة هم هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل قيام الليل. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم ترجم المصنف بقوله: باب فضل قيام الليل، أي ما جاء من الأدلة في فضل قيام الليل. وقيام الليل هو ما يقوم به المسلم في أثناء الليل، والمقصود بقيام الليل الصلاة، وإن كان بعض أهل العلم يتوسع في قيام الليل فيقول يقام الليل بشيء من القرآن أو الذكر أو الدعاء أو الصلاة، ولكن إذا أطلق قيام الليل في النصوص فالمقصود به الصلاة، وهو القيام في الصلاة. ثم ذكر تحت هذه الترجمة عدة أدلة على طريقته رحمه الله بذكر الأدلة من الكتاب والسنة، ومن الأدلة من القرآن قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به، فتهجد به، التهجد هو القيام بعد النوم، هو الصلاة بعد النوم، ولهذا لا يقال للتهجد إلا بعد النوم، فالصلاة بعد النوم تكون تهجد، وإذا كان قبلها فهي صلاة وليس التهجد. وبعض أهل العلم يقول التهجد هو في الليل، لأن الليل هو وقت للنوم، فمن قام في وقت النوم فهو متهجد. ومن الليل فتهجد به، أي في أثنائه وفي أوقات الليل. ولهذا وقت التهجد يكون بعد العشاء إلى طلوع الفجر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من التهجد أيضا الصلاة بين المغرب والعشاء، ولكن الذي دلت عليه السنة أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم بين العشاء، بين الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وأما الصلاة بين العشاءين فقد دلت الأدلة على التنفل بين الأذان والإقامة، وكذلك الصلاة بعد صلاة المغرب، وهذه من النوافل المطلقة التي دلت الأدلة عليها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إليها. لكن قيام الليل يكون بعد صلاة العشاء إلا في حالة واحدة، لمن جمع بين العشاء وبين المغرب والعشاء جمع تقديم، فإن له أن يصلي بعد فراغه من صلاة العشاء، لأنه يكون قد فرغ من صلاة العشاء، فيكون هذا وقت للتهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. اختلف العلماء في معنى قوله نافلة لك، هل المقصود نافلة لك؟ أولا نافلة في اللغة هي الزيادة، وقيل نافلة لك يعني فريضة زائدة لك عن الأمة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه قيام الليل، وهذا لفضله، فإنه كلما علت مرتبة المخاطب بالشرع كلما زيد له في التشريع. ولهذا تلاحظون لما فضل الرجال على النساء كان للرجال زيادة في التشريع أكثر من النساء، ولما فضلت هذه الأمة على غيرها من الأمم كان ما شرع لها من العبادة الشيء الكثير، ولهذا كانت هذه الشريعة هي أكمل الشرائع. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم منزلته خصه الله ببعض العبادات، ولهذا شرع له من الدين ما لم يشرع لنا، ومن هذا الوصال في الصوم، فكان يسرد الصيام الأيام المتتالية ونهى أصحابه عن ذلك. وقيل أيضا أن قيام الليل أنه فريضة في حقه. وقيل معنى نافلة لك أي أن هذا زائدا لك في الثواب عند الله، قالوا لأن النوافل تجبر النقص الذي في الفرائض وهي مكفرة للذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فصلاته نافلة زيادة فضل له عند الله عز وجل. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى في القرآن للتحقيق، لأن الله عز وجل لا مكره له، وإذا قال جاء في القرآن عسى أو لعل أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنها متحققة. أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي مقاما تحمد عليه. وذكر الإمام الطبري أن الذي عليه أكثر أهل التأويل، يعني بذلك أهل التفسير، أن هذه هي الشفاعة، هو المقام المحمود الذي يغبط عليه يوم القيامة عندما يأتي أهل المحشر للأنبياء، يبدأون بآدم ثم يأتون إلى أولي العزم، فكل يدفعهم عن نفسه ويقول لست بصاحبكم، أنا كذا وكذا وأنا صاحب كذا وكذا، فكل يذكر ذنبه إلا عيسى عليه السلام يقول اذهبوا إلى محمد، فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش يستأذن ربه في الشفاعة لأهل المحشر، فيأذن الله عز وجل له بالشفاعة فيقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يأذن الله عز وجل بالقضاء بين الخلائق. فهذه الشفاعة العظيمة وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة دون غيره من الأنبياء والرسل. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآية. ثم ذكر أيضا من الأدلة على قيام الليل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والتجافي هو الارتفاع، ومعنى تتجافى أي ترتفع جنوبهم عن المضاجع، والمضاجع هي الفرش ومكان المضجع والنوم. فتجافى جنوبهم عن المضاجع لأي شيء بالصلاة، قاموا من المضاجع وارتفعوا بجنوبهم وبأبدانهم عن الفرش الوثيرة يقومون لله عز وجل. فتجافى جنوبهم عن المضاجع. اختلف العلماء في هذا التجافي، فقال مجاهد والحسن تتجافى جنوبهم يعني قيام الليل، يعني في قيام الليل. وقال أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبو حازم وقتادة هي الصلاة بين العشاءين، هذا قول لبعض أهل العلم، الصلاة بين العشاءين يصلون بين المغرب والعشاء. وعن أنس قال انتظار العتمة، والعتمة يطلقون على صلاة العشاء أي أنهم ينتظرون العشاء. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل زراعة وأهل تجارة وأهل عمل، فكانوا يأتون وقد أتعبهم العمل وأرهقهم، فيأتون يصلون المغرب، فإذا فرغوا من صلاة المغرب أتاهم النعاس واشتد عليهم، فكانت تخفق رؤوسهم من النوم فينتظرون صلاة العشاء. وهذا من تجافي الجنوب عن المضاجع. وقال أنس انتظار صلاة العتمة صلاة العشاء. وقال الضحاك هي صلاة العشاء وصلاة الغداء، صلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداء. هذه أقوال المفسرين، هل التجافي هو الصلاة بين المغرب والعشاء، أو أن التجافي انتظار العشاء، أو أن التجافي هو شهود صلاة العشاء أو صلاة الفجر في جماعة، أو التجافي هو قيام الليل. ويرجى إن شاء الله من جمع بين هذه الأمور أن يكون من أهل هذه الآية، فصلي بين المغرب والعشاء، وأيضا انتظار صلاة العشاء في المساجد، وكذلك عدم النوم قبلها، وكذلك قيام شيء من الليل، وشهود العشاء والفجر في جماعة. فيرجى إن شاء الله لمن حرص على هذا أن يكون من أهل هذه الآية. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ثم أيضا استدل بقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا في وصف المؤمنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على معنيين. المعنى الأول على تقدير أن ما هنا نافية، فيكون المعنى كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، ويكون المعنى أنهم يقومون شيئا من الليل، كما قال بعض المفسرين أنهم لا يتركون ليلة إلا ولهم فيها قيام، وأن يكون لهم فيها نصيب من القيام. كانوا قليلا من الليل لا يهجعون. لماذا لا يهجعون؟ أي يصلون لا يهجعون، والهجوع هو النوم، الهجوع هو النوم. فقليل من الليل لا يهجعون، يصلون أي لم يناموا الليل كله، وإنما تركوا الهجوع والنوم وقاموا شيئا من الليل. وهذا قول لبعض المفسرين. وعلى القول الآخر أن ما هنا مصدرية، ويكون التقدير كانوا قليلا من الليل هجوعهم. وعلى هذا المعنى أن الهجوع هو القليل والأكثر هو القيام، وأن نومهم في الليل قليل. ولهذا كان بعض السلف يقول: أنا لست من هذه الآية، لست من أصحاب هذه الآية. الآن ما ندري ماذا نقول. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا ينام من الليل إلا القليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني أكثر الليل صلاة والقليل الذي يهجعون فيه. لكن نحن نرجو أن يكون التفسير الصحيح هو الأول، حتى يدخل من يدخل في هذه الآية يعني من قام شيئا من الليل، ورحمة الله واسعة. فعلى كل حال هذه الآية دليل على أن المؤمنين يقومون الليل، ولكن لا ينبغي لمن حرص على الخير أن يفوته أحد التقديرين، يعني هو أن يترك الليل كله يعني ويكون هجوعه كل الليل، يعني يتنفل الليل إما قبل أن ينام، وإذا وثق بقيامه يقوم في آخر الليل ويصلي حتى يدخل في هذه الآية. هذا من الفقه. إذا جاءت آية كان السلف ينظر هل أنا من أصحابها، كانوا قليلا من الليل ما بعضهم يتحسر يقول لست من أصحاب هذه الآية، فاعمل إذا كان هنا توجيه لدينا وهو أنهم كانوا قليلا يعني من الليل ما يهجعون، أي يقومون قليلا من الليل وأكثره ينامون، ولكن القليل هو الذي لا يهجعونه، فالإنسان يعمل ويجتهد حتى يكون من أصحاب هذه الآية. كل ما جاءت آية في الوعد وفي الثواب فالإنسان يسعى أن يكون من أصحابها، وكل ما جاءت آية في الوعيد الإنسان يحذر أن يكون من أصحابها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نحوه، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام، وهذا الدليل على طول قيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في قيام الليل وكان يقوم معظم الليل، وقيل أن هذا فرض عليه، وقيل إنه يتنفل به، وهذا الذي يدل عليه الحديث لقوله: أفلا أكون عبدا شكورا، هذا مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني تحققت له النجاة. أما من لم تتحقق له النجاة فهو أولى أن يقوم حتى تتفطر قدماه، لأنه يخشى من العقوبة. لكن الواحد منا الآن لو قيل له: أنت ناج يوم القيامة وأنت في الجنة، لربما كسل عن بعض العبادات. لكن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبادة شكر، وليست يعني عبادة من يعني يخشى أن يدخل النار، وهذا لا يعني أنه لا يخاف من الله ولا يخشى الله، ولكن هو تيقن النجاة، فهو يعلم أنه ناج من العذاب، بل هو أعظم الناس منزلة في الجنة، فهو صاحب الوسيلة، تحققت له النجاة، ومع هذا كان عظيم الخوف والخشية من الله عز وجل، ولكن يعلم أنه ولا يخشى أن يدخل النار، ولكن كان على خوف عظيم وعلى خشية عظيمة من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهو أعظم الناس علما بربه، ومن كان بالله أعرف كان له أخشى وأتقى. كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، فقلت له، قالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني لاحظوا، هذه المغفرة عظيمة. الآن كل واحد يرجو إذا رفع يديه للتوبة للاستغفار أن يغفر الله له ما تقدم، اللهم اغفر لي ذنبي وخطيئتي، ويسأل الله ما أن يغفر له ما سلف من الذنوب، ولا يوجد الآن إنسان يقول: اللهم اغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، لأن هذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر إلى أن يلقى الله. فتعجبت عائشة، قالت: لما تصنع هذا؟ يعني أتعبت نفسك وأجهدت نفسك وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذه عبادة الشاكرين، وهي أعظم العبادات، عبادة شكر مع تيقنه النجاة، وتلك المنزلة الرفيعة في الجنة، وأنه سيد الناس يوم القيامة، وهو صاحب شفاعتهم، وهو صاحب لواء الحمد، وأول شافع، وأول مشفع، وأكرم مخلوق من بني آدم على ربه، والأنبياء كلهم تحت لواء يوم القيامة، ومع هذا يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. فلما سألته عن هذا قال أفلا أكون عبدا شكورا، وقد ارتفع بهذه العبادة منزلة عند الله لأن الله بشره بالنجاة، ومع هذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع عن العمل، بل ما زال في زيادة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان عمله ديما، إذا فعل شيئا أمضى، وإذا تقرب إلى الله بعبادة التزمها حتى لقي الله. ولهذا لم يأتي في بني آدم من كان في منزلته عليه الصلاة والسلام فيما شرفه الله به من المقامات العظيمة، ومنها كمال العبودية وكمال المحبة لله عز وجل. قل أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أشكر الله على هذه النعمة وعلى هذا التوفيق وعلى هذا الخير الذي وهبه الله عز وجل إليه. هذا أيضا فيه تنبيه لطيف، وهو أن ما بالنبي صلى الله عليه وسلم من النعم فهي من الله، ومن هنا ينبغي التنبه أن لا يجعل ندا لله. هذا النبي الكريم الذي شرفه الله هو يعترف لله بالنعم، وأخبر أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يشكر من؟ يشكر الله عز وجل الذي أسدى إليه هذه النعمة. فيبغي التنبه، بعض الناس يجعله ندا لله حتى في كلامه وفي كتاباتهم، الله محمد، لا يجوز، هذا رسول، تقول لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أما تجعله ندا لله عز وجل في الدعاء في العبادة. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإخلاص العبادة لله، ولا يظن الآن الذي يغلو فيه أنه يتقرب إليه، والله إن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرى من المشركين براءة عظيمة يوم القيامة، لما جاءه رجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولما قال له يا سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم، قولوا ببعض قولكم، ما رضي أن يخاطب بسيدنا وهو سيده وسيد البشر وسيد هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. كان عبدا متواضعا، يقول عبد الله ورسوله. فينبغي ويجب على المسلمين يعرفوا دينهم، هذا النبي يحب، ولا ينبغي أن يظن بعض من يظن عندما يحذر من الغلو فيه أن نبغض النبي صلى الله عليه وسلم. لبس الشيطان على بعض الناس، قال إذا نهوا عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نهوا عن الذبح له، إذا نهوا عن الطواف بقبره، هؤلاء يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، هذا الذي نعتقده وندين الله به. بل إن من الإيمان الواجب أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتتقدم محبته على محبة النفس. وتتمثل الآن لو عرض النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك لهلاك، أن تفدي هذا النبي بنفسك ومالك وأهلك والناس أجمعين، وينجو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أبو بكر يحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمهم على أهل بيته، وكذلك عمر كان يقول لأبي طالب لأن تسلم خير لي من أن يسلم الخطاب. أي محبة هذا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلام أبي طالب. فمحبة المؤمنين للنبي